على طول في قلبي ملكش مكان. زي العسل تجلس معاها كلامها زي العسل وتصبر على المر لما ينعدي لك حال. مظاليم قبلها فتاة لطريق الشر وحد قبلها فتاة فتاة لطريق الشر وحد وهما لحالها ودي آخرة مشيتي الليل. ويترك الفكر من بالويت راجل صغير اللي يسلم دجنه لمراته. لولا عيالي عيالي لسيب البيت اللي فيه. مظاليم مظاليم مظاليم يا